العلم تعالى تمسح بوجوهكم وأيديكم منه. استدل بعض أهل العلم أن ما يتيمم به ينبغي أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين للمشرك كلمة يعني منه وأيديكم منه على سنة يعلق في شيء. فما رأيكم يا أخوة؟ رأيي أنه أولا هذا التغيير غير واضح إطلاقا، لأنه الغبار ليس من شروط الصعيد. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ولغة كما هو مشهور في كتب الفلاسفة والرواية وجه الأرض. وجه الأرض يشمل الصخرة ويشمل الرمل ويشمل التراب، كل ظاهر الأرض فهو صعيد. فمن أين نأخذ أنه يشترط أن يتعلق بالكفين الغبار والصخرة التي هطلت من قريب عليها الأمطار سوف لا يبقى عليها أثر من غبار؟ فلو أن المسلم تيمم بهذه الصخرة سورة وافق الآية أم خالفها؟ وأيضا طيبا وافق، هذا من جهة. ننزل شوي من الصخرة الملساء الأرض الرملية، سواء كانت قد مطرت أو لم تمطر، أما أنك تضرب على الرمل اللي ما أحلى لونه كالذهب في الأحمر ما تشوف يديك غبار، هذا تكليف ما لا يطمر. ثالثا ما يقول ابن القيم رحمه الله في ذات معاد أن رسول صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك، شوفوا عن جوانية الأراضي أكثرها رملية، طيب هل بيشترط التراب يوجب على المسافرين الذين يجتازون تلك المناطق الرملية أن يستصحبوا معهم التراب؟ رسول الله لما سافر من المدينة إلى تبوك ما استصحب الحياة، لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لأمته أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا هو المقصود وجه الأرض كما قلنا آنفا، سواء كان صخرا أو رملا أو ترابا، هذا ثالثا. ورابعا وأخيرا هذا الذي يتناسب مع قاعدة يسر ولا تعسر، بل هو المطابق للمزية أو لمزية من المزايا وفضيلة من الفضائل التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله فضلت على جاء قبلي بخمس، وذكر منها فأيما رجل في الأمة تدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أي أدركته الصلاة الرمال يروح يدور على الغبار، عنده مسجده أي المكان الذي يصلح أن يصلي فيه يصلح أن يتيمم منه. فأيضا اشتراط الغبار واستنباطه منه لا، لأنهم يتصورون لازم يدفع شيء من الممسوح، هذا غير وارد أبدا. أي ذات في الحقيقة يجب أن تصف مصاف تلك الآيات التي نقول أننا إن فصلنا السنة عنها ضللنا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. حرمت عليكم الميتة، إذا أخذت الحكم من الآية حرمت بعض الميتات، والدم إذا أخذت حكم الدم من الآية حرمت كل دم، بينما هناك الحديث بل وأحاديث حلت دم الميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. إذن لابد من ضم السنة إلى القرآن حتى تخرج بنتيجة أولا صحيحة وثانيا كاملا. الآية هي تشبه تماما هذه الآية، كيف إذا فصلنا الأحاديث التي ذكرناها آنفا نضطر نفهم مثل ماذا لابد من يكون غبار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.